باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. كتاب آداب النوم والاستجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مسجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم استجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، الحديث الأول فيما يتعلق باللباس وآدابه، وأن مستحب لمن استجد ثوبا أو نحوه أن يقول كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسأل خيره وخير ما صنع له وعليك من شره وشر ما صنع. كما كان النبي يقول الحمد لله أنت كسوت لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وعليك من شره وشر ما صنع له. ومن آداب النوم إذا أوى إلى فراشه كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم وينام على جنبه الأيمن. وأمر البراء قال إذا أتى مرضعك فتوضأ ثم اضطجع جنبه الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. في رواية أن البراء قال ورسولك الذي أرسلت، فقال لا قل ونبيك الذي أرسلت. يسحب المؤمن إذا أوى إلى فراشه أن يكون على طهارة وأن يضطجع على جنبه الأيمن وأن يكون هذا من آخر ما يقول. يقول اللهم سبحانك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت أمسكي فرحانا وإن فعلت أفعلها بما تحفظ بيدك الصالحين اللهم باسمك أحيا وأموت. هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسبح الله ويحمده ويكبر 33 قبل أن ينام ويكمل 100 بالله أكبر. يقول التكبير 34 والتسبيح 33 والحمد 33 عند النوم. ويقرأ الكرسي أيضا ويسحب أن يقرأ قل هو الله معموديتين ثلاثا عند النوم. وإذا نفث في يديه ومسح بذلك وجهه ورأسه وصدره وما أقول جسده عند النوم كان حسنا. ثلاث مرات لم يفعله عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى. ويقول من آخر ما يقول من آخر كلماته عند النوم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويسحب يقول عند النوم أيضا كما جاء في الحديث الآخر اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وليه أشهد أن لا إله أنت أعوذك من شر نفسي ومن شر الشيطان الفسكي وأعوذك أن أقترف على نفسي أو أتره لا مسلم. يسحب يقول هذا أيضا عند النوم. وإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات يكون حسن أيضا. كل هذا من آداب النوم. كذلك هذا يتهجد بالليل. كان صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل ب11 ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. وإذا طلع الفجر صلى ركعتين واضطجع على شقه الأيمن حتى يجيءه مؤذن يستحب التهجد بالليل وأن يوتر بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو أقل من ذلك حسب ما يتيسر. النبي أمر أن يفعل ما يطيق وما هون عليه. وأحب العمل الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، ثلاثة تدوم أو خمس تدوم أو سبع تدوم أفضل من إحدى عشرة، ترى تفعل ترى لا تفعل. أحب العمل الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة للدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، لبس جديدا وعشت سعيدا وموت شهيدا، صحيح؟ ما بلا ما أعرف هذا الشيء. طيب الشيخ صلى الله عليه وسلم لو نمت طوال الليل والنهار، نعم، ما أراد الإنسان ينام يذكر أفكار النوم سواء في الليل وفي النهار؟ ما أراد إلا في النوم، في نوم الليل. نوم النهار صلى الله عليه وسلم، وإذا كان خمس أو ست ساعات ما يذكر أفكار النوم؟ إن قال ما في قال كلها خير. والنفل. لكن اللي جاء في نوم الليل أحسن الله إليك. وإذا فعل شيء في نوم النهار أحسن الله إليك. صحة الحديث اللهم لك الحمد وأنت كسوتني، صحة الحديث؟ ما رجعت أحسن إليك. من هي السند أحسن الله؟ نعم. يقول حدثنا عمرو بن عون أنبأنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. جيد. صلى الله عليه. تكلم على عمرو بن عون شيخ الموال، تكلم عليه التقريب أحسن الله. عمرو بن عون شيخ الموال معروف. عمرو بن عون ابن أوس الواسطي أبو عثمان البزار البصري ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة 25 الجماعة. صحيح. النفث صلى الله عليك ما يكون إذا اشتكى الرجل من شيء في جسمه؟ كان إذا اشتكى نفث في عين في يديه ومسح ما قبل جسده كله ثلاث مرات.